لأن أنا أقول أن يجب دفع الضرر المظنون بشرط، ما هو الشرط؟ ليكون معارض لمصلحة. أما إذا معارض لمصلحة ولو مظنونة، أنا أروح في أمان الله بعد ما أبقى، فبقى ما إله بعد مجيء الدليل الظني. أي لا تأخذ دينا بذلك الظن، وضد الأصل لا تأخذ بذلك الظن. نقول حكم باتباع الأصل لا تأخذ بهذا الظن، وعدم أخذ الظن يجب علما للوقوع بالمفسدة. لا يحكم بذلك إلا لابد مصلحة موجودة، لأن الشرع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك فيها الضرر المظنون على تفكير في ذلك الضرر واقعا، لابد أن مصلحة باتباع هذا الأصل. فحكم الشارع ما يعارض ما ينافي حكم العقل، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل أصلا، ما هو مخالفة، بل حكم العقل سيدي يقول لك في أمان الله أنا أذهب حينئذ، لأن أنا أقول يجب دفع الضرر المظنون إذا لم يكن مصلحة مقطوعة ومظنونة في مقابل هذا الضرر المظنون. فلا وجه لإطراح الأخبار أو لإطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم، يا حكم هو اتباع الأصل وترك ومخالفة الظن بالضرر الدال على هذا الحكم اللي بهذا الحكم. بالتالي صبح ماذا؟ يا حكم وهو لزوم اتباع الأصل اللي بيقول ما منافي لحكم العقل هو التبع. ثم إن مفاد هذا الدليل شيء جديد، شيء جديد، وهو عن هذا الدليل الأول. يا دليل الأول انتهى لابد ترى الدليل الأول وجه الأول، وعن كم يوم انك قاعد نحكي فيه؟ اظنه 4-5 دروس. الوجه الاول على حجية كل ظن مكون من صغرى وكبرى، كنا نقول مخالفة المجتهد لظنه مستلزم للظن بالضرر، ودفع الضرر مظنون لازم. اذا لازم ان يصير المجتهد على ظنه الوجودي او التحريم، لان هذا دليل على ان كل ظن للمجتهد في حكم الوجوب او التحريمي عاصر من خبر او غير خبر. هذا الان اريد ان نقول ان هذا الدليل في الحقيقة لا يأمرنا باتباع الظن بما هو ظن، بل يأمرنا بلزوم اتباع الظن بما اذا كان ذلك الظن موافقا للاحتياط. يأمرنا باتباع الظن بشرط ان يكون ذلك الظن اتباع ذلك الظن موافق للاحتياط. اقول اسئله انا، تقدر تقول لي شلون يصلح من هذا الدليل هذا الشيء؟ انا المستفاد من هذا الدليل مكون من صغرى وخبره انه يأمر لا باتباع الظن بما هو ظن، بل يأمر اتباع الظن إذا كان موافقا للاحتياط. مين هذا الطلعة؟ من أي عبارة من عبارات الدليل يمكن استخراجه؟ أقول يمكن استخراجه من الكبرى. قال ودفع الضرر المظنون لازم. يا أخي الضرر المظنون لا تجفيه، إذا ظنيت بالوجوب هذا ظن موافق للاحتياط ولا؟ إذا ظنيت بالوجوب فعملي على ضوء هذا الظن احتياطه مو احتياطه ودفع للضرر المظنون. لكن اذا ظنيت بعدم الوجود، مو ظنيت الوجود، بعدم الوجود، واريد ان اتبع هذا الظن، هم هذا الدليل يقول لازم اتبع هذا الظن؟ ظن بعدم الوجود. اذا ما اردت اسير على ضوء هذا الظن، هم هناك ظن الضرر؟ لا، لأن الظن بعدم الوجود يعني معناه ماذا؟ مو لازم تجيب، تريد تجيب فيه لكن مو لازم. فإذا أردت أخالف شلون مخالف تصير؟ لأن أجيبا يعني فعل، وليس في ذلك ظن الضرر. فإذا هذا الدليل يثبت لنا وجوب الأخذ بالظن، متى؟ لو كان الظن ظن بالوجود، أو الظن ظن بعدم بالحرمة، إيه من أين هذا الدليل يقتضي لزوم السير على ضوء هذا الظن؟ اللي بيسير على ضوء هذا الظن شو اللي بيسير احتياط راح يصير؟ لأن يقتضي الاحتياط هو لما أظن بالوجوب عجيب المفعل، عجيب المفعل. فالدليل يثبت وجود سلوك الظن بهذه الصورة، في صورة الظن بالوجوب أو بالحرمة. اللي باتباع الظن يسمي احتياط، لأن في هذه الصورة إذا ما سلكت الظن، ما اتبعت الظن، يوجد ظن الضرر، فتأتي قاعدة دفع الضرر المضمون وتكون سر على ضوء هذا الظن. أما إذا ظنيت بعدم الوجود أو بعدم الحرمة، هل اتباع هذا الظن يكون موافقا للاحتياط؟ ظنيت ان الدعاء عند رؤيه الهلال ليس بواجب، اتباع هذا الظن اسلام نصير. قال لا ادعو عند رؤيه الهلال، هذا هو موافق للاحتياط؟ لا. واذا اردت اخالف هذا الظن مخالفه اسلام نصير بان ادعو واقرا الدعاء، هل في ذلك ظن الضرر؟ لا. فإذا ظن الضرر وين يصير؟ في صورة فقط ظن الوجوب أو ظن الحرمة، هناك سلوك ذلك الظن اللي هو موافق للاحتياط هناك يجي. فهذا الدليل إذن في الحقيقة لا نستنتج من حجية الظن بما هو ظن، وإنما بالتالي نستنتج من حجة لزوم الاحتياط. حجية الظن إذا كان موافق للاحتياط فإحنا بالتالي يقول وجوب الاحتياط لا أكثر. احنا كنا نريد دليل اعلامه على حجة الظن، هذا ظهر مو دليل على حجة الظن هذا. الا اللهم ان يقول القائل منكم، الا اللهم ان يقول القائل منكم اذا ثبت حجية ذلك الظن ثبت بعدم القول بالفصل حجية هذا الظن. اكرر، اذا ثبت حجية ذلك الظن، ذلك الظن ياهو يعني الظن بالوجود بالحرمة اللي دي العقل دي موافق للاحتياط، ثبت ايضا حجية هذا الظن واضح بعدم الوجود بعدم الحرمة لعدم الفرق بينهما، او تقول ماذا؟ لعدم الفصل للاجماع المركب. يعني قلت في الحقيقة الجواب الذي يقول بلزوم اتباع الظن في الصورة الاولى إنما قال بلزوم اتباعه لا لأنه ظن، حتى تقول في الصورة الثانية هم أكو ظن، فإذا وجب في الأولى الأخذ بالظن وجب في الثانية الأخذ بالظن. لا، في الصورة الأولى وجب الأخذ بالظن لا بما هو ظن بل بما أنه احتياط، وفي الصورة الثانية لا احتياطه. ففي الحقيقة نقدر نقول حيثية الاحتياط أنا في الصورة الأولى أخذ احتياط ويلزم الأخذ بالظن من باب الاحتياط، هي بنفسها ماذا تقتضي؟ تقتضي أن في الصورة الثانية ما نأخذ بالظن، مو نأخذ، ما نأخذ يعني بالعكس، يعني في الصورة الثانية ما أخذ ظن، العفو ما احتياط. وفي الصورة الأولى إنما لزم الأخذ بالظن من باب حيثية الاحتياط، وهذه حيثية الاحتياط التي لأجلها وجب الأخذ بالظن في الصورة الأولى نافية لوجود العمل بالظن في الصورة الثانية إذ الاحتياط. فالقضية بالعكس يطبق العبارة. ثم إن مفاد هذا الدليل، يا دليل ها لا تنسى الذي قبل ما أدري الجد أربع ما أدري الجد أربع دروس، مفاد هذا الدليل هو وجود العمل بالظن لكن لا بما هو ظن. اذا طابق الاحتياط، ايش وصف يطابق الاحتياط؟ اذا ظنيت بالوجود او ظنيت بالحكم، اذا ظنيت بالوجود فالسير على ضوئه هذا موافق للاحتياط، اذا ظنيت بالحرمه السير على ضوئه هذا موافق للاحتياط. اما الذي ما موافق للاحتياط ياهو اذا ظنيت بعدم الوجود، هل اخذ بهذا الظن ليس بالاحتياط، او ظنيت بعدم الحرمه إذا أخذت بهذا الظن ليس موافق الاحتياط. إذا طابق الاحتياط في العمل بالظن، إذا طابق الاحتياط في العمل بالظن، لا من حيث هو، من حيث يعني هو ظن. حتى يكون يتعلق بالتعليق مهمة على قولة ثم أن مفاد هذا الدليل، فمن يستفيده؟ شيخ ما بين عالم بيت السياح، مرتين ثلاثة بين السياح بعد ما أصل. طيب، فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب، نقول من؟ الظن مخالف للاحتياط الواجب، للاحتياط الواجب. مثل في يوم الجمعة، أنت علم إجمالي لا الظهر واجب ولا الجمعة واجبة. هذا علم منجز ولا لا؟ إيه؟ فإذا ظننت بأن الواجب علي في يوم الجمعة ظن، بعد حصول ذلك العلم، أصلي ظن بأن الواجب أمن وإياه الظهر، الظهر مو الجمعة. فهذا ظني السير عليه مخالف للاحتياط، لأن مقتضى الاحتياط شنو بعد حصول العلم الإجمالي؟ احتياط شو يقتضي؟ أنا أتي بالإجمال. بينما هذا الظن شو يقول لي؟ فقط أتي به من الظهر، فهو مخالف للاحتياط، فهذا الدليل لا يقول هو حجة، لأن السير على ضوء هذا الظن هل يحصل منه دفع الضرر المظنون؟ لا، هذا بالعكس. إذا أردت أمشي عليه راح يحصل ضرر، مو إذا أردت ما أمشي عليه، يعني إذا أريد أمشي عليه أين هذا الضرر الثلاثة أن أجيب بس الظهر، بينما لو أردت أترك وأعمل بالاحتياط ستة الثلاثة راح أجيبهم بذلك يحصل دفع الضرر، لا بهذا. فالدليل إذا لا يقتضي هنا أدية مثل هذا الضرر. كما فإذا كان الظن مخالف الاحتياط الواجب كما في صورة الشرك في المكلف به، أشوف أن الواجب المكلف به هل الظهر أو الجمعة؟ أشوف أن هذا المكلف يذهب فأرجع للإجمالي بالتالي فيكون منجز، لكن ظنية بأن الواجب الظهر فلا وجه للعمل بالظن حينئذ. لماذا؟ ظن بوجوب الظهر. هذا رأس واحد يتوقع من عدة شرع، إلا أن واحد يقول إجماع مرتب إذا وجب الأخذ بالظن في صورة موافق الاحتياط وجب هنا أيضا بالإجماع المرتب، عدم القول بالفاصل يقول ودعوى الإجماع المرتب، يعني عدم القول بالفاصل هذا تفسيرها. واضحة الفساد ليس ضرورة أن العمل في الصورة الأولى ما كان ضمن في الحقيقة بما وضع كان بالاحتياط، ضرورة أن العمل في الصورة الأولى لم يكن ضمن من حيث هو يعني قد وضع، بل من حيث كونه احتياطا، وهذه الحيثية مقتضاها ماذا؟ ألا نعمل بالظن في الصورة الثانية لأنه لا احتياط، وهذه الحيثية ما فيها للعمل بالظن في الصورة الثانية. فحاصلوا ذلك العمل بالاحتياط كلية، حاصل ذلك ذلك علمك علك الله تعليقه، حاصل ذلك عن الدليل، حاصل ذلك عن حاصل الدليل الأول التي تسمع فيه ليس هو حجية الظن، بل ماذا؟ وجوب الاحتياط، العمل بالاحتياط وعدم العمل بالظن يرد أساس ظن لدي لبال عمل بالعلم في شيء راح يصير، وإحنا كنا نجيب هذا الدليل لحجية الظن اتضع أنا من يدل على حجية الظن. في الكتب الطويلة أكو عبائر زائدة، تلك العبائر الزائدة محذوفة لا شيء، ما موجودة في جمعنا تقنقل هنا ما موجودة، والعلة عدمها ما لها معنى فنترفها. الثاني الشاد حمد الله بعد ما خلصنا الدليل الأول، هو الصعب كان الدليل الأول، ننتقل للدليل الثاني على حجية من؟ كل ظن. ومحصل الدليل الثاني أن يقال بسيط ما بيسي، إذا التفتت إلى بسيط حتى نطبق بالعدل إن شاء الله. الدليل الثاني أن نقول بأن المجتهد إذا حصل له الظن بحكم، فإذا ما يريد يأخذ بالظن يعني دي من راح يأخذ؟ يعني بالله من راح يأخذ؟ إذا ظنيت بالوجوب، إذا ما أخذ بظني هذا الطرف المقابل ياخذ عدم الوجوب، وعدم الوجوب ماذا؟ موهوم لا مظنون، مرجوح لا راجع بدرجة 30% مثلا، فيلزم من ذلك الأخذ بالمرجوح وترك الراجح وهو قبيح، فيلزم العقل بالراجح وهو الظن. هذا هو الدليل الثاني. انتهى خلص بعد. فحقيقة لو ظن المجتهد بحكم يلزم الأخذ به، إذ لو لم يأخذ به يلزم الأخذ بالطرف المقابل الذي هو الوهم الذي هو مرجوح، فيلزم ترجيع المرجوح على الراجح وهو قبيح. هذا الدليل أجيب عنه، والشيخ أجاب أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه فخلي يلزم ترجيح المرجوح دي ترجيح المرجوح قبيح. بعض مرات مو قبيح ترجيح المرجوح، عجيب مو قبيح بلي. فما إذا كان العمل بالمرجوح موافقا للإحتياط، يقول من غنية بعدم الوجود المرجوح ياهو راح يصير الوجود، الأخذ بالمرجوح يعني بالوجود ما هو مقتضى الاحتياط، العمل به حينئذ قبيح وكل الزين، كل الزين مو قبيح. هذا انتبه، مو دائما العمل بالمرجوح قبيح. شوف كيف يجاوب على هالحكايه، يقول في الحقيقة العمل بالمرجوح إذا كان موافقا للإحتياط، هذا لا يقال له عمل بالمرجوح، بل هو عمل بالراجح والمرجوح معا، عمل بالمرجوح. لا، لأن أنا إذا ظنيت بعدم الوجود والراجح يا راح يصير الوجود، هذا الذي ظننت به وهو ماذا؟ عدم الوجود. يقول لي هذا الظن، الظن بعدم الوجود يقول لي، يقول لي إلا يكون تترك، يقول لي كيف نصيفك ريت تترك، اترك ريت تفعل، تفعل معنى عدم الوجود هذا، وإلا إلا يكون تترك هذا حرام، ما رأيك عدم الوجود. فعلى هذا الأساس إذا ردت آخذ بالمرجوح، المرجوح ياهو وجوه وأفعل، فهم عملت بيما بالمرجوح وهو الوجوه، وهم عملت بيما بالراجح، لأن الراجح يقول لي يا شيخ ما سيفك يجيبك للمسجد. فأخذي بالوجوه عمل بالمرجوح وبالراجح، لا فقط عمل ماذا بالمرجوح. لكن هذا إذا أريد أجيبه بنية الاحتياط، يعني عجيبا هذا الفعل بنية الاحتياط مو بنية انه واجب الجزمة، بنية الرجع. اما اذا اردت اجيب لا بنية الرجع، وانما اجيب بنية ماذا؟ انه واجب. فالعمل حينئذ والاتيان ببنية الوجوب ليس جمعا بين الراجح والمرجوح. ليش؟ لأن الراجح وهو عدم الوجود تجيب له، لا تجيب لا ماذا تترك، لكن لما نجيب خم وجيب من وقت الوجود، جيب من باب أنه مباح، مو جيب من باب أنه واجب، معنى أنه لما أظن بأن هذا مو واجب هذا الظن تجيب لي يقول كيف تجيب يا مجيب، لكن لما نجيبه لا تجيب من وقت الوجود، وإلا هذا خلص عدم الوجود. فإذن إذا أردت أجيب الفعل لا بنية الوجود، بنية الرجاء، فهذا ليس عمل المرجوح، بل هو جمع بين الراجح والمرجوح. وأما إذا أردت أجيب بنية الوجود، هذا مو عمل بالراجح والمرجوح، فقط هو عمل بما بالمرجوح. لكن أقول صحيح هو فقط عمل بالمرجوح، لكنه ليس احتياط هذا، وانت قلت العمل بالمرجوح قد يصير موافق للاحتياط، انا اقول هذا مو احتياط، انت تجيب الفعل بنية الوجود هذا احتياط، لا احتياط يتأتى اذا جبت بنية الرجاء. فاذا ايش وقت ما كان الاتيان بالفعل الاخذ بالمرجوح موافق للاحتياط، هذا معناه ليس هو عمل بالمرجوح، بل هو عمل بالمرجوح والراجع، ومتى ما فرض انه فقط عمل بالمرجوح هذا لم يكن احتياطا. فاذا ما له معنى ان تقول العمل بالمرجوح قد لا يكون قبيحا كما اذا كان موافقا للاحتياط. احنا نقول لك اذا وافق الاحتياط هذا مو عمل بالمرجوح، عمل بالراجح والمرجوح. اذا ما وافق الاحتياط صحيح عمل بالمرجوح، لكن انت قلت العمل بالمرجوح اذا وافق الاحتياط لا يكون قبيحا، وهذا ما موافق للاحتياط. اضرب عمل بالمرجوح لكن ما موافق للاحتياط فيكون حينئذ قبيحا، لانه يكون عشان نطبق العبارة. لا لا لا لا، عمل بهما، هذا نقول عمل بالراجح والمرجوح، مو انه نفسه راجح ومرجوح. يقول قدس سره الثاني، الدليل الثاني على حجية كل ظن، انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح، وربما يجاب عنه بمنع قبض ترجيح المرجوح على الراجح، اذ المرجوح قد يوافق الاحتياط. مثل من قلت اذا ظنيت بالوجود المرجوح عدم الوجود، الاخذ به موافق الاحتياط، العطف بالعطف. اذا ظنيت بعدم الوجود المرجوح وهو الوجود، الاخذ به اخذ به من بالمرجوح، لكن موافق الاحتياط ليس بقبيح، والعطف به حسن يصير. وفيه ان المرجوح اذا طابق الاحتياط هذا ما يسمونه مرجوح، ما يسمونه عمل بالمرجوح. وفي الحقيقه جمع بين الراجح والمرجوح، ليس العمل به ترجيحا للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح. بمثال مثلا اذا ظن عدم وجود شيء وكان وجوده حينئذ شنو؟ مرجوحا. فإذا أردت أجيب من فعل يعني أعمل بالمرجوح، فحينئذ الإتيان به يعني بالفعل، إذا من باب الاحتياط يعني بنية الرجاء، هذا ليس طرحا للراجح. الراجح شنو هو؟ عدم الوجود. ليس طرحا له، لأن معنى عدم الوجود يعني ماذا؟ كيفك تريد تجيب للنفس وإلا يكون تتركه. ليس طرحا للراجح هذا العمل، لأن الإتيان لا ينادي عدم الوجود. عدم الوجود يعني يقول كيف؟ وإن أريد الإتيان بقصد الوجود، إذا أردت الإتيان بقصد الوجود، صحيح هذا مو عمل بالراجح، بل هو فقط عمل بالمرجوح، لكن هذا العمل بالمرجوح ليس موافقا للإحتياط. فما تقدر تقول العمل بالمرجوح قد يكون موافق للإحتياط، إنما يكون موافق للإحتياط إذا كان بنية الرجاء، وإذا كان بنية الرجاء هذا جمع بين الراجح والمرجوح، ليس فقط عمل بالمرجوح. وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجود، ففيه أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب لا بقصد الوجوب. أما إذا كنت بقصد الوجوب هذا مخطئ، سيكون ناخذ ديما دنوى وشيل زم ترجيح المرجوع على الراجح. هذا المجيب شو يقول؟ يقول لا بالظن لا بالوهم، اثنين هات المناقب قول له من رجح؟ هات شو تسوي؟ نتوقف. شوي تتوقف؟ نرجع للاصل بالتالي، للاصل العملي. بالتالي اذا نريد نتوقف ومن رجح لا هذا لا هذا ونرجع للاصل، بالتالي ما ثبت حجية الظن، انما تثبت حجية الظن اذا قلنا الترجيح لازم ولا يجوز التوقف، وهو اول الكلام. من قال الترجيح ماذا لازم ولا يجوز ماذا التوقف؟ اذا ما يجوز التوقف لازم الترجيح، صحيح. حينئذ شو نقول؟ نقول على انه ماذا لا بد من الاخذ بالظن وترجيح الظن، هذا معناه حجيه الظن. لكن احنا نقول نتوقف نرجع لاصل عملي، اذا كذا نقول ما راح يلزم لا الاخذ بالوهم ولا اخذ بالظن، حجة الظن ما راح يصير، بل نرجع للاصل. الشيخ يجاوب يقول كما ان ترجيح المرجوح قبيح كذلك التوقف عن ترجيح الراجح على المرجوح قبيح، التوقف عن قبيح، فلنطبق العباره. وقد يجاب ايضا بان ذلك وهو ذلك يعني وجوب يعني حجية الظن من باب ماذا؟ قبح ترجيح المرجوح على الراجح. هذا الكلام فرع وجوب الترجيح. يعني شنو فرع وجوب الترجيح؟ بمعنى ان الامر اذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح لو دار الامر لازم واحد ناخذ منه. دار الامر يعني لازم واحد ناخذ منه. كان الاول قبيحا، واما اذا لم يثبت وجوب الترجيح نقول بالتوقف يعني فلا مرجح لا للمرجح لا للراجح، نتوقف نجعل الاصل عمليا. وفيه ان التوقف عن ترجيح الراجح ايضا قبيح كترجيح المرجوح. اذا بطل ذاك الرد وهذا الرد. فالاولى احنا نجاوب، لا نجاوب بجوابين، الاول نقضي والثاني حلي. اما النقضي فلان هكذا نقول، انت قلت يلزم الاخذ بالطرف المغلوب حتى لا يلزم ترجيح المرجوح. انا اقول لك ما رايك ببعض الظنون التي نهى الشارع عن الاخذ بها، مثل القياس، مثل الخبر الفاسد، تلك ظنون نهى الشارع عن الاخذ بها. فاذا يتبين ما نقدر نقول يلزم الاخذ بالظن عقلا حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. اذا العقل هو كان يحكم بلزوم الاخذ بالظن حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، اذا كيف هامش عن القياس عن خبر الفاسق مع انه ظن؟ اذا ما ناخذ به يعني ناخذ بالطرف المقابل يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فلو كان كلامك صحيح نزمه الشارع عن الأخذ بعض الظنون، هذا راح يصير تخصيص الحكم العقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هذا الجواب الأول. فلأطبق فالأولى في الجواب أولا بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة مثل القياس مثل خبر الفاسق، وثانيا بالحل. هذا جواب الحل المهم، هذا بأنه إنما يلزم الأخذ بالظن ولا يجوز الأخذ بالوهم حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. هذا الكلام إنما يتم متى يلزم الأخذ بالظن حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح؟ متى يتم؟ لو كان التكليف متعلق بالواقع، ولا يجب الاحتياط حينئذ، او لا يمكن الاحتياط حينئذ اذا التكليف متعلق بالواقع، او ولا يمكن الاحتياط حينئذ. صحيح نقول ماذا؟ تكليف متعلق بالواقع، فالبراءة ما أقدر أدريها. احتياطا ما يمكن أو مواجب، إذا البراءة بطلت. احتياطا مواجب تسوي، تسوي ما يكفي شنو؟ لازم الأخذ حينئذ بالظن، لأن إذا ما أخذ بالظن تسوي يجيب الراجح والمرجوح المظنون والموهوم، وهذا معنى احتياط. المفروض احتياط ليس بواجب، لا انه ما بعد البراءة عن الاثنين، مفروض التكليف متعلق بالواقع. فاذا التكليف متعلق بالواقع ولا يجب او لا يمكن الاختيار بالعسر، هنا صحيح نقول لا بد ان يكون الظن حجة. مثل ما لو فرض ان المولى كان غرضه متعلق بالوصول الى بغداد واخواتي بعد مكة، وكان لبغداد طريقان لكن احدهما مظنون الايصال والثاني موهوم الايصال، في مثال حالة تسوي التكليف متعلق بالواقع وهو ماذا؟ الكون في بغداد. احتياط الناس ماذا؟ ما يمكن مثلا ليش؟ لان سلسله الطريقين ما يصير عن عجل رجلين اثنين او مو اربعه، حتى اثنين منا وحنا اثنين منا. هنا العقل شو يقول؟ ما دام التكليف متعلق بالواقع ولا يصير احتياط، البراءه ما يصير انتهائها. يعني التكليف متعلق بالواقع مطلوب منك الوصول لبغداد، احتياطا ما يمكن. فيتعين الاخذ بالظن وهو سلوك الطريق المغني. ففي موردنا هم ايضا هسه لو كان تكليف الله عز وجل متعلق بالواقع ولا يمكن احتياط او لا يجب، هنا صحيح براءه ما يمكن رجوع له لان تكليف متعلق بالواقع. احتياط ما يمكن رجوع له او ما يمكن، لكن على انه ما يمكن. انت تقول لي لابد كيف انا اخو هيك خلنا نفرض، هو خلنا نفرض التكليف متعلق بالواقع ولا يجب احتياط الحسن مثلا. فاذا هيك افترضنا فخلنا نفترض شنو فيها؟ هو السرية. واذا افترضنا هيك راح يصير الظن ماذا؟ حجة. قلت لا بس نفترض هيك شيء ممنوع، لكن هذا دليل الانتداب الذي راح يجينا هو نفسه. دليل الرابع الذي ما نقرا ان شاء الله، الدليل الرابع للانتداب وهذا كيف الدليل الرابع؟ تكليف متعلق بالواقع، احتياط مواجه للأسوأ والحرج، براءة ما يجوز إجراءها، فلازم الأخذ حينئذ بما فضلا وإلا إذا تصيح المرجوح على بعض. وأين الدليل الرابع راح يجوز؟ مو أنه ورد دليل مستقيم، فمن دليل انتداب بعض؟ فنطبق العبارة. وثانيا بالحل وتوضيحه، إحنا نسلم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلق بالواقع واحد، يكون مثل متعلق بالواقع اثنين، ولم يمكن الاحتياط يكون مثل متعلق بالواقع ما يمكن الاحتياط، حين أحد يقول أفضل ما يسمعني في الحجة لئلا ينفر ترجع المرجوع على الرابع. فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه، يعني موهوم الإيصال، فترجيح الموهوم قبيح لأنه نقض للغرض. وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع، يعني فرضنا الأول ما موجود أو تعلق به لكن الاحتياط كان ممكن، فهنا بعد ما يجب الأخذ بالظن. ليش؟ فلا يجب الأخذ بالراجع بالطريق المضمون. ليش؟ بل اللازم في الأول، أول سنة إذا افترضنا التكليف ما بتعلق بالواقع نرجع للبراءة، هو الأخذ بمقتضى البراءة. وبالثاني يعني إذا يمكن احتياط أخذ بمقتضى الاحتياط. إذا إثبات قبح الأخذ بالمرجوح ولزوم الأخذ بالضبط موقوف على أمرين، تكليف الواقع متعلق وما يجب أو ما يمكن الاحتياط، وهذا عن دليل الانتداب. عند الانتداب الشيء تكليف متعلق بالواقع، احتياط يجب واجب وليس لجائز، براءة ما يجب إجراءها، فإذا نتعين الأخذ بالضبط. فإثبات القبح يعني قبح الأخذ فينا بالموهوم موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن وعدم وجود، فيما الذي يحصل لنا ظن خلنا نقول قد باطل الرجوع للبراءة وما يجب الاحتياط فيهما. باطل الرجوع للبراءة يعني تجب متعلق الواقع وما يجب الاحتياط فيهما. وعدم وجود الاحتياط فيهما وفيها فيها أحسن، يعني في موارد الظن ما فيهما. ومعلومه فأخذنا الشروط أخذنا الشروط تشاكوا بيها أقول لك اسمي. ومعلوم أن العقل قاضن إذا تكلم على قبل واقع وما يمكن احتياط قاضن بقبح ترجيح المرجوع لازم أخذ الظن. إذن أخذنا الشروط هكي يقول إذا هكي اشترطنا فهذا حين الدليل الرابع راح يصير، فلا بد إذا أردنا الشروط هكي يكون نرجع هذا الدليل إلى غير انسداد، فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي المرتب. شنو مقدماته؟ شنو غير انسداد؟ تكليف أصل متعلق بالواقع واحد، عدم جواز الرجوع للبراءة اثنين، عدم لزوم الاحتياط ثلاثة، بعد ما أدري شنو أربعة، وغير ذلك من المقدمات. هي مقدمات خمس التي لا يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد ثمانية ضمن المقدمات. الثالث الدليل الرابع الثالث على حجية كل ظن. هذا الدليل أتاه أستاذنا شريف العلماء رحمة الله عليه عن أستاذه سيد الرياض سيد مير علي، أتاه عنه ومحصله أن يقال بأنه نحن نعلم بأنه توجد في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات. مقتضى هذا العلم الإجمالي ماذا؟ الاحتياط. فكل شيء نحتمل وجوده ولو احتمال ضعيف لا بد من الاتيان به، كل شيء نحتمل حرمته ولو احتمال ضعيف لا بد من تركه، ولكن بما ان الاحتياط ضعف اثر حرج فجمعا بين قاعدة الاحتياط عند العلم الاجمالي بوجود محرمات وواجبات، جمعا بين هالقاعدة ويا قاعدة، قاعدة ماذا؟ نفي العذر والحرج في الشريعة الإسلامية، ماذا تقع النتيجة؟ التبعيض في الاحتياط، من يرفع اليد عن الاحتياط رأسه ومن يضع اليد على الاحتياط رأسه، نرفع رأسه، هذا باطل لأن الضرورات تقدر بقدرها، نضع رأسه باطل لأنه خلاف قاعدة نفي العذر والحرج، نبحث ما نبحث نقول في مبنونا نحتاط نعمل بالضبط المشكوكات والموهومات، نترك الاحتياط نجري البراءه نجري البراءه، فالنتيجه صارت حجيه الظاهر، فالنتيجه صارت حجيه الظاهر. لا تقول ويوجد احتمال اخر، لا المبنونات بعضها ما نحتاط بيها وبعضها نحتاط، والموهومات والمشكوكات مو كلها ما نحتاط نجري بها البراءة، بعضها نجري بها البراءة وبعضها ماذا نحتاط بها. إذا هسه بدنا نقول هم حصل جمع بيننا وبيننا بين قاعدة الاحتياط وبين قاعدة نفي العسر والحرج، لكن النتيجة ما راح تصير حجية الظن، المعتقد طلع حجية الظن من باب الجمع بين القاعدتين. أنا أقول لك الجمع بين قاعدتين يمكن أن يكون بشكل لا تكون النتيجة هي حجية الظن، بل تكون النتيجة الاحتياط في بعض المظنونات دون بعضين، والاحتياط في بعض المسلوكات والموهومات دون بعضين، فالنتيجة ما راح تكون حجية الظن. إن قلت هكذا قلت الجمع بغير الشكل الأول الذي ذكرناه، بغير الشكل الأول يعني شنو؟ يعني الشكل الأول ايش يعني نقول؟ المظنونات كلها نحتاط بها، المسلوكات والمهمات كلها نجري بها البراءة، غير هذا الشكل، غير هذا الشكل يعني أقل بالشكل الثاني وهو التبعيض بالشكل الذي بيناه، هذا مخالف للإجماع المرتب. فإن كل من قال بوجوب الاحتياط في المظنونات قال بعدم، قال بوجوب الاحتياط في جميعها وعدم وجوب الاحتياط في جميع المشكوكات والموهومات، التبعيض بهذا الشكل لا قائل به. نطبق العبارة. الثالث ما حكاه الأستاذ يعني شريف العلماء عن أستاذه السيد الطباطبائي يعني سيد الرياض، قدس سرهما من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك مقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط، جمع الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو احتمال ضعيف ما هو 30% يحتمل وجوبه، مع ذلك يلزم الإتيان به، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك يعني ولو احتمال ما هو ضعيف، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله، عدم وجوب الاحتياط في الجمع يعني، ليش؟ لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدة الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات محتاط، ونعمل بالضبط دون المشكوكات والموهومات، والنتيجة في حجية الضبط، إن قد نطلع بغير شكل، يقول لأن الجمع على غير هذا الوجه، يا وجه، وجه جديد ماذا؟ بإخراج بعض المظنونات، نطلعها من وجوب الاحتياط، ندخل في وجوب الاحتياط بعض المشروطات والموهومات باطنا اجماعا لم يقل به قائل. وفيه الجواب عن هذا الدليل، نقول هذا الدليل عن دليل الانتداب. ما من مقدمة يحتاجها دليل الانتداب الا ويحتاجها هذا الدليل. مقدمات الانتداب جميع بالانتداب، اكو تكليف من واجبات محرمات، هاي مقدمة. احتياط مو واجب، هاي مقدمة ثانية. براءة موجود اجراء، مقدمة ثالثة. ترجيح المرجوح قبيح، هاي مقدمة رابعة. يجي اغض الظن، هاي المقدمات كلها واخذها صاحبنا هذا. قال عندنا واجبات محرمات، يعني علم اجمالي بوجود واجب محرمات، هاي المقدمة الاولى اللي اخذناها. احتياط مو واجب، هاي مقدمة ثانية. براءة لا يجوز الرجوع لها، هذا افرض ما ذكر، لكنه مقدمة لابد مضمرها، وإلا إذا ما يجيبها دليل باطل يصير. النتيجة راح يبقى حجية صحيحة. وفيه أنه راجع إلى دليل الانتداب الآتي: إذ ما من مقدمة، وهو الرابع دليل الرابع عن دليل الانتداب، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل إلا وهي يحتاج إليها، يحتاج إليها في إتمام هذا الدليل. فراجع تلك المقدمات اللي مذكورة في الانتداب، شوف كلها تجي هنا ولا أنا بينك كلها تجي. فراجع وتأمل حتى تظهر لك حقيقة الحال. حقيقة الحال شنو؟ أنه ما من مقدمة يحتاج ذات الدليل إلا ويحتاج هذا الدليل. مع أن العمل آخر ما نقول. إن قدرت نعمل بالاحتياط المظنونات على الرأس كل الزين، ونترك الاحتياط ونجب البراءة وين؟ المشكوكات في جميعها وفي الموهومات في جميعها. أقلت تفهم هنا هنا هنا في الجملة الثانية. نترك الاحتياط نجب البراءة في المشكوكات والموهومات. نقول لك المشكوكات هم نحتاط بيها. إذا شكيت هذا الشيء واجب يا مواجب احتاط يعني نجيبه. الاحتياط يصير بالإتيان. وما نجب البراءة. يعني نحتاط بيها مثل ما نحتاط بيها من بالمضمونات. يعني يا أخي المشكوكات مو هواي. عددها قليل. نادر ما يحصل الإنسان من إنسان شك متساوي الطرفين في الوجوب وعدم الوجوب. فإذا نريد نقول فلهم يجب بها الاحتياط كما يجب بالمظنونات، لا يلزم من ذلك العطف العجيب. بل لو أردنا نضم الموهومات، موهومات هواية، يلزم العطف العجيب. أما أنه المشكوكات وحدا نقول يجب بها الاحتياط، إذا نريد نضم إلى المظنونات لا يلزم العطف العجيب. إلا اللهم أن يقول قائل إذا لم يجب الاحتياط، كل من لم يقل به وجوب الاحتياط في الموهومات لم يقل به في المشكوكات، أقول أهدت هذه الدعوة عليك. من جبت هالإحتياط؟ مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا دون في المظنونات أيضا لا يلزم منه حرج. ليش؟ قد أنا لازم حرج. ليش؟ لقلة موارد الشك المتفاوتة القليلة هاي الموارد، كما لا يخفى فيقتصر في شرط الاحتياط على الموهومات فقط. اتفق. وإذا هكذا بدنا نقول النتيجة راح تصير حجيتنا. الظن والشك تلتزم نتيجة ما تقبلها. ودعوى أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضا في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط. فقالنا الدليل الرابع انتداب. هذا دليل الانتداب يا أخي كل طويل، يعني لعله سنة دراسية مستقلة ويحتاج له وما بفائدة. أما لو ادخلت به كم يوم ندرس بعدين الضوط في فرد مباحث يروح الشيخ من هنا وهنا. النجف لما كنا فرد جماعة قالوا لا خلي جفت، كانوا قول جماعة لا بان في جانين كانوا خلي جفت بس لهم يا بضوجين. لما خشينا بي شوي ورا مدة بعد وقالوا لا خنبطل. فالخلاصة افرض يضوج، ما كل مضوج لازم ننكرته، وإلا كثير من الأبحاث. لكن يا أخي المقدار الذي يكون يطلع الطالب عليه في دليل الامتداد موجود في الكفاية بشكل مرتب منظم إلى درجة لما تقرأ بالكفاية في الجزء الثاني هم مضبوط من عجة بالجد فكيف داريب نقرأ ماذا؟ لأن هم صاحب الكفاية تقريبا فتحجب صفحات خاصة في دليل الامتداد فكيف داريب نقرأ هنا بالأولى ضد لذلك هذا نتركه كما السيرة جرت على ذلك وننتقل من غد إن شاء الله إلى مباحث البراءة بحوله وقوته عز وجل.